الله يكون الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما انا حاسس بعد تجلي جينا عند رسول الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم كان لي أستاذ النبي الله الله قل يا رب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا الله يكرمك ويطعمون الطعام نعم يا سيدي نعم الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما فتح الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. الله يا سيدي الله أكبر يعني انت اللي بتفتح علينا احنا كنا حنرضى لكن جت حاجه ثانيه قال لي اله يا اخي ما عندناش اياك رجاء بعد دي طب معلش خلاص زي ما تسمع الله الله الله الله لا نريد منكم جزاء الله يهديني الله الله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله أكبر. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الله يسلمك. إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الله يهديك الله. والله ما هو كسبك، والله ما هو كسبك، بس تشحت انت وحدك. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا متكئين فيها على الأرائك لا يرون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وإذا رأيت ثم رأيت الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ويطوف عليه ويطوف عليه من نبي الله يا ربنا ننزل عليك تجلي سبحان العبد ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم كان الله ضيف عليك. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم حق اليسير نحن خلقناهم وشغلنا أسرهم نحن خلقناه. الله يا أستاذ. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تزكية. الله أكبر. ولو خليت يا نور على النور يا عم الحاج. حسن ايه طب صدام يا عم الله يوفقك. الله نحن خلقناك الله يوفقك. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تركيا. الله أكبر. الله يا شيخ ليس عليك. الله يا عم الحاج. الله يا عم الحاج يرجوك من يوم ما عرفت. الله أكبر. لو كان الحمار لا حلو كده. الله أكبر. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نحن خلقناهم وشددنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله